يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة القصة التي حصلت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا غريبا ثبت في حقه حد قصاص واستاذن من عمر لكي يذهب لأولاده فكفله أبو الدرداء أو أحد الصحابة، ثم تأخر عن المدة فهم عمر بإقامة الحد على ذاك الصحابي، فهل هذه صحيحة؟ يذكرون والكفيل أبو ذر، لكن ما صحت، ولا يمكن أن عمر يقيم الحد على غير من، أو القصاص على غير من وجب عليه، ما يمكن هذا. نعم.